عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذهبت إلى لجنة الفتوى عندنا. أي نعم. وقالوا لي كيف كانت حالتك في الغضب؟ نعم. قلت لهم في حالة غضب شديد. نعم. قالوا لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. نعم. هل هذا صحيح؟ الجواب لا طلاق في إغلاق فعلا، وقد يعني أسهب الإمام ابن القيم في شرح هذا الحديث، دي رقم واحد. رقم اثنين، لا ينبغي أن تسألني بعد سؤالك للجنة الفتوى، فلا فتوى بعد فتوى. ما دامت لجنة فتوى معتمدة من الكبار من العلماء لا يسأل بعدها، والله أعلم. ونسأل الله لك التوفيق والسعادة.